الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين المختار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا ابتدأنا في اللقاء الماضي في قراءة المنظومة الحائية. قدمنا لدرسنا ثم قرأنا منظومة الإمام ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، وذكرنا تعريفا موجزا لشخصه وللمدينة التي كان يسكنها وهي سجستان، ثم قمنا بقراءة أول بيت في المنظومة وهو قوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بينا من خلال ما ذكرنا أن التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أساس الهدى، وبينا أن يد الله تبارك وتعالى مع الجماعة، وذكرنا كذلك أن الشيطان ذئب الإنسان، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما حض على التزام الجماعة ضرب مثلا فقال فيه صلوات الله وسلامه عليه: إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، والقاصية يعني الشاردة، أما الذئب لو خرج على مجموع الغنم لا يقوى على المعاكسة ولا المشاكسة، إنما يقف بعيدا إذا انفردت شاه من الشياه عدا عليها فقتلها. وهكذا الشيطان بالنسبة لابن آدم، يقوى كيد الشيطان على الإنسان ما دام وحده، أما إذا ما صلى مع رجل آخر توزع كيد الشيطان على الاثنين، فإذا ما كانوا ثلاثة توزع كيده على ثلاثة، فإذا ما كانوا مئة توزع كيده على مئة، وليس الكيد على واحد كتفرقة الكيد على مئة. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أما قول صاحب المنظومة: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، فهذا يعني أن ترك الكتاب والسنة في التحكيم وفي سائر الأحوال بدعة ما شرعها الله تعالى ولا ارتضاها ولا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في قول ابن أبي داود: ولا تك بدعيا، فيها تأكيد على التزام طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى المختصر لهذه الجزئية يعني: ولا تتبع هواك وتترك هدي السماء، إن فعلت ذلك فإنك بدعي. فما هي البدعة إذن حتى نتوقاها؟ البدعة في التعريف اللغوي يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: البدعة هي ما ابتدأه الناس مما ليس له مثال سابق. ابتدأت أنا فعله على غير مثال سبق، أنا بهذا ابتدعت. أما البدعة في الاصطلاح هي كل ما استحدثه الناس في دين الله تبارك وتعالى، مما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في هدي خلفائه الراشدين. ومن ثم إذا كان الاستحداث على غير مثال يقال له بدعة، من أين جاءوا بهذا التعريف؟ جاءوا به من خلال قول الله تعالى بديع السماوات والأرض. وكلمة بديع السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق، خلق الله السماوات على غير مثال سبق، وخلق الأراضين على غير مثال سبق، وخلق آدم وصوره على غير مثال سبق. وهذا قوله بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الناس يصنفون البدع ويقولون هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، والصواب بدع الدين كلها سيئة، أما البدع الحسنة ما استجده الناس وما استحدثوه من أمر الدنيا. لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه إلا السيف والحربة والسهم، لكن اليوم هناك طائرات وهناك صواريخ. طيب، لم يكن في عهد من أدوات المواصلات إلا الجمل والفرس والحمار والبغل، ولكن اليوم هناك سيارات بأنواعها المختلفة والفارهة. هذه بدع، البدع الدنيوية بدع حسنة لأنها سهلت للناس أحوال معيشتهم، أما البدع المستحدثة في الدين كلها ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها شيء حسن. ولكن قد يقول قائل إن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أراد أن يجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح قالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصلى، فلما رأى الناس تزاحموا عليه جلس عنها وصلاها في بيته. فقال عمر رضي الله تعالى عليه جلس في بيته خافها أن تفرض على المسلمين فيشق عليهم أمرها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعدما أكمل الله الدين وأتم النعمة، ومن ثم لا مخافة الآن أن تفرض على المسلمين. ولذلك قالوا قال نعمة البدعة هي، ولكن كيف تكون بدعة وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها أصحابه الكرام في المسجد في أول الأمر، وما جلس عنها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مخافة أن تفرض على المسلمين فيشق عليهم أمرها. ومن ثم البدعة في الدين ما استحدثه الناس وما استجدوه في دين الله مما ليس له أصل في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي خلفائه الراشدين. ومن ثم عند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من استجد في دين الله ما ليس منه أو استحدث في دين الله ما ليس منه فهو مردود وعمله مردود عليه، وعمله مردود عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إذن أخي الكريم هذا تعريف البدعة. البدعة تروج إذا اختفت السنة، البدعة تروج إذا اختفت السنة، الرواج اللي هو الانتشار. بقدر ما يضيع من سنن ينتشر من البدع. ولذلك روى الإمام الدارمي في سننه عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا ومحيت سنة مثلها ولا ترجع إلى يوم القيامة. بعدد البدع هناك سنن أميتت ولن ترجع إلى يوم القيامة. لذلك المبتدعون على شر عظيم وعلى خطر عظيم. والبدعة لانتشارها عوامل رواج البدعة. هناك عامل يقول عنه العلماء قدري لا دخل لنا فيه، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق أناسا للكفر وأرادهم أن يكونوا كفارا، أرادهم أن يكونوا كفارا، مثل أبي لهب وزوجته أم جميل بنت حرب. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته واستعلن بها نادى في قومه وتواعدهم أن يقفوا له عند الصفا، فلما اجتمعوا خرج وقال: أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يعني يا أبا لهب، دعوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتباب يعني بالهلاك، لا، الهلكة لك ولامرأتك مع حكم الله عليهما وهما أحياء بأنهما سيموتا على الكفر، ومن ثم يصلون النار يوم القيامة. إذن هناك عامل قدر لا دخل لنا فيه، والله قال في كتابه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وقال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهناك عامل كسبي، الكسب يعني للإنسان دخل فيه، والعامل الكسبي شريحتان. الشريحة الأولى الهوى، الهوى، ترى الإنسان منا إذا ما وقع في إشكال وطلب منه أن يتحاكم إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تره إذا وافق ما في القرآن والسنة حالة يرضى به، وإذا خالف هواه لا يرضى به. فهذا متبع القرآن والسنة أم متبع الهوى؟ متبع للهوى. يعني من القصص، يوما من الأيام جاءنا رجل بالشكوى في إخوته، فقلنا لهم: اجتمعوا في مكان وسنجلس نقضي بينكم. وسمعنا من كل واحد على حدة وكتبنا له ما قاله، ثم جلسنا مع بعضنا البعض وتراجعنا في الأقوال بعد القراءة فيها ونظرنا إلى المتفق عليه وأخرجناه في ناحية. فلما جلسنا للقضاء سألنا كبيره، قلنا له: أتحب حكم الله؟ قال: لا. لا لماذا؟ لأن حكم الله سيخالف هواه، هو عايز يأخذ كل شيء، حكم ربنا حيكون تقسم الأرض نسبة وتناسب. لكن هو ما أدرك معي عقد وسأذهب للمحكمة. طيب هذا لم يرتضي حكم الله، لماذا؟ لأن حكم الله خالف هواه، خالف هواه. أما إذا وافق حكم الله هواه أخذ به، أخذ به. ولذلك الله تعالى بين في كتابه أن الهوى إله يعبد من دون الله. قال الله من خلاله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عنده علم لكن عنده هوى، فهو لا ينفذ علمه إلا إذا وافق هواه. أما إذا خالف علمه هواه أخذ بهواه وانتطى علمه ليصل إلى غرضه، ليصل إلى غرضه. تعالوا لنبين حال مكة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى خلق الناس حنفاء، حنفاء يعني على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. مكة لم يكن فيها صلاة، لكن ذهب رجل من مكة إلى الشام وقال له عمرو بن لحي، ذهب إلى الشام تاجرا، وهو في الشام رأى هناك أصناما تباع، تماثيلا، فقال: ماذا علي لو حملت معي تمثالا إلى مكة وجعلته في بيتي؟ فجاء بالتمثال وضعه في بيته، ثم جعل يتقرب له من دون الله تبارك وتعالى. ومن بعدها كل قبيلة ذهبت لتشتري تمثالا لتعبده من دون الله. إذن دخلت الأصنام من خلال مين؟ عمرو بن لحي. وقبل ذلك لم يكن في مكة صنم، أدخلها لهواء تمثال حطه في البيت، فيها إشكالية. واليوم الناس للأسف الشديد بيأتوا بالتماثيل الآن ويضعوها في البيوت، يقول لك يا عم الشيخ هو لسه ناس مخرفشة هتعبد التمثال؟ الناس يا عم الشيخ أصبحت تعرف كل شيء، من كانوا قبلك كانوا يعرفون كل شيء وما ضلوا إلا من خلال العلم. وعنده علم لكنه خالف هواه فاتبع هواه وترك علمه. ومن ثم التماثيل كلها مرفوضة في شريعتنا، مرفوضة كلها في شريعتنا. لماذا؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. يعني بعض العلماء ضرب مثالا توضيحيا، قال: لو أن رجلا رماك بحجر والآخر رماك بتفاح، تستقبل أيهما أولا؟ تأخذ التفاح ولا الحجر؟ إن أخذت التفاحة دميت رأسك، الحجر سيأتي في رأسك يسيل دمك. المطلوب أنك تستدفع الأذى أولا وتفرج بعدها التفاح. يبقى دفع الأذى مقدم على إيه؟ مقدم على جلب المصلحة، دي قاعدة أصولية. دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة. التفاحة فيها منفعة، لكن لو تلهيت بالتفاحة كده سيأتي الحجر فين؟ في رأسي، فربما قتلني وما أكلت التفاح. لكن لو دفعت الحجر أولا التفاح مش معوران، لما أدفع الحجر بعدها أخذ التفاحة أكلها، وهكذا فافعل. فالتمثال اليوم بيوضع في البيت، يشتروا الدبدوب وأصبح من لوازم جهاز العروسة، يشتروا الدبدوب. لماذا؟ يعني تفاؤلا إن ربنا ييسر لي إن شاء الله بالذرية فيلعب الصغير بالدبدوب؟ أبدا. ما لماذا الدبدوب يوضع في غرفة النوم؟ لماذا؟ الدبدوب ده لعبة، إن لعب به وانتهم حل شأنه. أما إذا علق في البيوت على الحوائط أو وضع على التسريحة يبقى انتهم ولا عزم؟ تفضل، ومن بعدها تحدث من الأمور ما لا يحمد عقباها. يقول لك بعدها باسم الزوجة عندها صرع، يروح الشيخ يفرع عليها، يقوم يحضر العفريت يقول له أيوه أنا ساكن جوه الدبدوب. يبقى أصلاح الدبابيب فيها عفاريت تملأ البيوت. لذلك لا يجوز شرعا اتخاذ تماثيل في البيوت حتى وإن علم الناس حقيقة التوحيد. لماذا؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنت وأنا والناس قد يخرج أحدنا من بيته وهو في استقامة كاملة، وفي لحظة من اللحظات يقع في زيغ، يحدث أو لا يحدث؟ يحدث. ولذلك في رواية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: يوشك أن تكون فتنا يكثر فيها الماء ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الكبير والصغير والرجل والمرأة والحر والعبد والمؤمن والمنافق. فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فما لي لا يتبعني الناس؟ أنا الوقت حفظ القرآن، الناس مش ماشية ورايا ليه؟ ومن ثم من بعدها عندما يستعجل اتباع الناس له ينزل إلى حيز البدعة فيعمل بها عسى الناس أن يتبعوه. ولذا قال معاذ: فإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي الضلال على لسان الحكيم وقد يلقي الحق على لسان المنافق. ممكن يبقى واحد حكيم عنده حكمة وعنده علم وفي لحظة يقع في زيغ، فإن رأيته على زيغ لا تأخذ زيغة، اترك زيغه لنفسه وخذ منه الحق فقط. ولذلك من البدع أن ألتزم قول شيخي وإن خالف القرآن والسنة، من البدع أن يلتزم طالب العلم كلام شيخه إن خالف القرآن والسنة. إذا خالف كلام الشيخ القرآن والسنة فلا عبرة بكلامه، ولنا قدوة في من سلفنا وسبقنا من العلماء الكرام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. قال مالك رحمة الله تعالى عليه: كل قول يؤخذ منه ويرد، ثم أشار القبر قال: إلا قول صاحب القبر. يعني صاحب القبر هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدرس في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكل أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر حتى آخر واحد في الأمة يؤخذ من قوله ورد عليه، إلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فيؤخذ قوله كله. وكذا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لو خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرب الحائط. هؤلاء هم الأعلام الذين ينبغي للناس أن يتأسوا به ويتركوا كلام إسلام البحيري. هو ليس بإسلام، هو ليس بإسلام، هو إلى الآن لم يعلم له ديانة، لم يعلم له ديانة. دينه هواء، دينه جيبه، ما يدخل في جيبه دينه. أما الدين الذي أنزله الله من السماء ما يعرفه إسلام البحيري ولا أتباعه. وللأسف الشديد للآن الناس يجلسون أمامه ويسمعون، وكل يوم: يا عم الشيخ والله ده هو قال كذا. يا حبيبي ما تسمعلوش، هذا ضلال، هذا ما عنده دين. اعمل عليه مداخلة وقول له: يا إسلام أنت ديانتك إيه؟ لن يجيبك، لن يجيبك إطلاقا. ومن ثم هو بيشكك الناس كل يوم في حاجة، يشككهم في وجود الله. طيب اللي شكك فيه وجود الله ده يبقى عنده دين أصلا؟ يبقى ملحد. وبعديها يشتم في الإمام الشافعي، يقول لك هؤلاء أناس مغاليق، وبعدين يشتم في مالك ويشتم في أبي حنيفة ويشتم في أحمد، وبعدين يشتم في البخاري، يشكك الناس في أحوالهم، ولا يجلس أمامه إنسان بعد العلم به إلا إنسان له هوى، إلا إنسان له هوى. ومن ثم أول عامل من عوامل رواج البدعة في العامل الكسبي الهوى. والله تعالى ذكر في القرآن كما ذكرنا وقرأنا، وذكر كذلك قوله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. يعني كده روح ما بصليش يا فلان، روح صلي، واحنا هنديك كل يوم 10 جنيه. راح يصلي خد 10 جنيه، وبعدين ثاني يوم الرجل غاب ولم يعطيه شيئا، قام قال له مش مصلي. ليه؟ انا عايز كل يوم 10 جنيه. احنا صلي، يبقى هو راح يصلي ولا رايح من اجل 10 جنيه؟ رايح من اجل 10 جنيه. وهو راح يصلي نيجي لغيه، قال لك هصلي كل يوم. وهو راح يصلي تعثر في طوبه، قال لك توبه من ذنوبه. هذا المعنى الايه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. النتيجه ايه؟ خسر الدنيا والاخره، خسر الدنيا والاخره. لذلك اول عامل من عوامل توفير البدعه الهوى. العامل الثاني الجهل بالشرع. هو الانسان لما يقع في بدعه ان لم يكن عنده هوى فهو جاهل بشرع الله، ما يعرفش، ما يعرفش الشرع. ومن ثم من لم يعرف شرع الله يعلم ويترفق به معلمه، لا يأخذه مرة واحدة إنما يتدرج معه، يتدرج معه في تعريفه وتعليمه، يشتغل عليه أولا بتوحيد الله عز وجل، لأن هذا هو أول الأولويات، أول الأولويات التي ينبغي أن تراعى وأن ترعى اهتماما، توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقبل عمل إلا بتوحيد الله. يعني ترى لو أن غير المسلمين ممن تعاصره يذهب إليهم الإنسان في حاجة فيقضونها له، ويذهب إليهم يسألهم معونة فيعينوه، وقد تراهم يتبنون أسرا كثيرة، هل هذه الأعمال تنفعهم يوم القيامة؟ الإجابة لا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما العمل الذي أساسه التوحيد وإن كان قليلا يقبل، فينمى عند الله تبارك وتعالى. وبعد 25 للآن الإعلام المرئي والمقروء والمسموع للأسف الشديد يعني لا يفعل الفضيلة، حتى وإن أجرى لقاء هو لا يريد من وراء اللقاء وجه الله عز وجل، إنما يريد الكسب التجاري، إدرار المال على القناة. ولذا بيأتي بأحد من ينتسبون للدعوة ويعطيه عطيته، يعني هو كان زمان الحلقة بإيه؟ بألف جنيه، الحلقة بألف جنيه، ويطلع يقول، يقول اللي عنده، ثم يأتي له بمناظر، والمناظر الطرف الثاني ليس بقابض، مش قابض، ده هو اللي دافع، هو اللي دافع ثمن الإيه؟ ثمن الحلقة كاملة بإعلاناتها، وهو اللي هيقبض منه الشيخ اللي جايبينه اللي هو منسوب للإيه؟ للدعوة. وبعدين يجلس واحد كمحكم بالاثنين، يعطي الطرف الآخر مساحة واسعة ليعرض فيها الشبهة، ويعطي الشيخ اللي جاي يرد يعني مساحة أقل يرد على الشبهة، والشيخ اللي جاي يرد ما عندوش علم بالشرع، ولا عنده علم بأحوال المناظرات ولا بأحوال الحوارات، ومن ثم ممكن ما يملكش غير البكاء لما يسمع كلام الملحد، يقوم يبكي فقط. والبكاء ده هو بهذا يعني أعطى الناس فائدة ولا زود المصيبة مصيبتين؟ زود المصيبة مصيبتين. والأمر شغال كده، والأمر شغال كده. ولذلك يمكن في حلقة من الحلقات اللي هي موجودة على اليوتيوب، واحد من المحاضرين إياهم راح قاعد في يعني في القناة، وبعدين قال لها لا اسمعي أنا ما لن أخرج على الهواء إلا لما تلبس الحجاب. قالت له يا عم الشيخ هنمسي على بعض، ده أنت رفضت تطلع الهواء إلا لما تاخد أول 1000 جنيه، وراح تخلع الحجاب ورميها قدام منه ماشي. واليوتيوب ده موجود على النت فضايح. طيب يبقى إذن الشبه تدار في الإعلام، ولا يخرج كفء ليرد على هذه الشبه، ولن يمكنوه، لن يمكن الكفء. لماذا؟ لأنهم لو مكنوه لعلم الناس الحق، ولو علم الناس الحق لانصرفوا عن مشاهدة هذه القنوات. ومن ثم هو عايز الكسب التجاري، الكسب التجاري. يأتي بجاهل ليرد على إنسان عنده شبه، لا يقوى أن يرد الشبهة إلا عالم بأحواله، إلا عالم بأح. ومن ثم تروج البدع بهذه العوامل. يبقى أول عامل قدر، العامل الثاني كسبي، والكسبي منه الهوى ومنه الايه؟ ومنه الجهل بالدين، الجهل بالدين. طيب هذا الجاهل مسؤولية من؟ مسؤولية العالم، مسؤولية العالم. والإنكار في حياتنا المعاصرة أصبح قليلا، أصبح من القليل جدا أن ترى من ينكر على الناس سوءا يعيشونه. وترى كثيرين يقولون يا عم الشيخ عليك بنفسك، دع الملك للمالك وانت هتغير كون. ومن ثم تضيع الأحوال وتذوب. أحد الصالحين من العلماء يعني أظن اسمه مجالد، مر بأناس في المسجد يجلسون ويقرؤون القرآن، ذكر هذه الرواية ابن وضاح في كتابه البدعة، ذكر أن ابن أبي بكرة قال دخلت على الأسود وجلست معه في مؤخرة المسجد، فوجدته يقرأ سورة بني إسرائيل اللي هي إيه؟ اللي هي سورة الإسراء. فلما وصل إلى قوله تعالى وكبره تكبيرا رفع الناس أصواتهم، رفع الجالسون أصواتهم. فقال مجالد لما دخل قال له اجلس، قال مجلسكم حسن ولكنكم جئتم بشيء ينكره المسلمون. قال وما هو؟ قال رفع الصوت عند القراءة. طب ايه رأيك لو عرضنا هذا القول على حياتنا المعاصرة؟ من الناس اليوم يسمع القرآن ما بهللش؟ بيسمع بهلل، ده مش بهلل بقى فقط، لا ده ممكن يزود العيار أكثر من هذا. ممكن بدل ما يقول الله لا ده يقول له يخرب بيت أبوك عيد تاني، مش كده؟ يبقى هو ده بيسمع القرآن ولا بيسمع إيه هو؟ أنت تضحك. أنا سمعتها من رجل قرأ الشيخ من سورة الأحزاب سنة تقريبا كده 87، ذهبت إلى الإدارة وبعدين أرسلنا للمدير العام قال لي روح دي المحاضرة في الجراجرة في القراقرة من أعمال من الجمح. ذهبت ومعنا يعني 3 من الوعاظ، وفينا قسمنا الدور، واحد قرأ مقدمة يعني مش يعني من الآيات من القرآن، والشيخ قدم الثاني والثالث قال المحاضرة. طيب فالشيخ لما هو بيقرأ من سورة الأحزاب، فواحد من المستمعين قال له يخرب بيت أبوك من رمك على هنا، قول تاني. مين اللي جابك هنا؟ قول تاني. يعني هل الكلام ده إعجاب بالقراءة؟ هو مش فاهمها، هو بيراعي طول النفس، بيراعي طول النفس. ومرة من مرات تانية واحد بيقرأ وبعدين في واحد قدامه قاعد زمانه كده يعني الظهر كان مجهد في الغيب فبيفجر كده، هو قاعد بيفجر كده، فالشيخ واحد من الواقفين جنبه قال له يا عم الشيخ اسحب اسحب صح الناس النايمه دي اسحب دي، ده بدع قران يسمع؟ لا ده بدع. شوف هو مجرد ان كبر الناس ورفعوا اصواتهم عند قوله تعالى وكبره تكبيرا انكر هذا عليهم ورفض مجالسته وبين انهم جاءوا بشيء ينكره المسلمون. في اليوم لما عندما تنكر على الناس يبدعوك ويفسقوك بل ويكفروك، لماذا؟ لجهلهم. الجهل، فالجهل ده عامل من عوامل ترويج البدعة، والبدع لم تنتشر إلا بتقصير أهل العلم وطلبته. يعني ذكرنا أنها لا تروج إلا باختفاء السنة، وتختفي السنة إذا قصر أهلها، إذا قصر أهلها. يبقى إذن قول الناظم تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا، فهمنا أن أفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والبدعة ترك القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه الراشدين وترك سبيل المؤمنين، يبقى كده الإنسان على بدعة. قال ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لعل ده من نواصب الأسماء، إيش كده؟ ولا نواصب فعل مضارع أن ولي ولن وكي ولن التعليل، إيش كده؟ طب لعل تفيد ترجي، لعل تفيد ترجي، يعني بعد أخذك بالقرآن وتمسكك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتأسيك بخلفائه الكرام وموافقتك لسبيل المؤمنين لا تغتر، ولكن أرجو من الله تعالى أن تكون من المفلحين. يعني لما تلتزم الطريق الصحيح لا تغتر، ولكن سل الله تعالى أن تكون من المفلحين. وفي هذه الجزئية لنا كلمتان. الكلمة الأولى، كثير من الطلبة عندما يتعلم يعني يرى نفسه، يرى نفسه، يعني يرى نفسه يعني يعجب بها، وعندما يعجب ترى إعجابه بنفسه يدنيه، يسقطه، يوقعه في الشر. ومن الطلبة من إذا طلب وتعلم كلما تعلم شيئا تمسك أكثر بأن يتعلم أكثر وأكثر. لماذا؟ لأنه يظن أنه جاهل مع تعلمه، مع تعلمه يظن أنه جاهل، ومن ثم هذا بعيد عن الغرور، بعيد عن الغرور. طيب إذا تعلمت والتزمت طريق المؤمنين وسبيلهم لا تغتر، لأن العاقبة في علم الله، لم يطلع الله أحدا على مآل الأمور. ومن ثم دائما سل الله تعالى على سبيل الرجاء، سل الله تعالى أن تكون من المفلحين وأن يختم لك بالفلاح. أما الغرور تجدني من علامات غروري إذا كلمتك أكلمك من علو، وإذا نظرت إليك نظرت إليك كذلك من علو، وإذا ما نظر إلي أحد من علو رآني صغيرا. استصغاري للآخرين علامة على تكبري، واحتقاري وازدرائي لغيري علامة على كذلك تكبري وغروري. لكن احترامي لغيري والتماس العذر لغيري دلالة على علمي وحسن سجيتي وتواضعي، وتواضعي. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكانت رواية عن ابن عمر، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يؤدب صحابته الكرام، كان يأتي لهم بقصص من الأمم الماضية، والنبي صلوات الله وسلامه عليه ربى بالقصة وربى بالمثل، ولم يترك وسيلة من وسائل التربية إلا واستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام إلا الضرب. ومن ثم الضرب يا جماعة في الأشهر ليس من وسائل إيه؟ ليس من وسائل التربية. طيب ضرب، ذكر لهم قصة رجلين من الأمم السابقة، أحدهما عابد والآخر عاصي، وكان العابد كلما مر بالعاصي ذكره يقول له يعني خف ربك، كفاك معاصي، الدنيا لا تغني عن الآخرة. وفي مرة من المرات قال الطائع أو العابد للعاصي أقصر، فقال العاصي للعابد خليني وربي، لم يبعثك الله علي رقيب. خليني يعني إيه يا جماعة؟ إيه؟ خليني معناها إيه؟ اتركني. طيب أنا عايزك تحفظ من كلمة خليني ديت معلومة كويسة، معلومة كويسة تغير بها حياتك. عندما يصدي إيه إنسان معروفا ترى نفسك بتقول له روح الله يخليك، يحدث أو لا يحدث؟ هذا خطأ. ما هو خليني يعني إيه اتركني؟ طب لو الله يخليك معناها إيه؟ أنا كده بدعو لك ولا بدعو عليك؟ وإذا تركك الله تعالى هل من توفيق أو سداد؟ يبقى من ثم افهم من حيث النبوي صحيح اللغة، لا تدعو لأحد وقول له الله يخليك، لا قل له الله يخليك، يعني يخليك يعني طهرك. طيب ما عندنا كلام سهل، مع ازاي؟ الله يبارك فيك، الله يهديك، الله يشفيك، لكن الله يخليك لا ما تقولهاش. نعم يعني يتركك، ما خلى ترك، خلى ترك المكان، خلى المكان معناها ايه؟ فرغ وتركه. يبقى ما تقولش الله يخليك، من الله يبارك فيك، الله يهديك، تصحيح ما فهم. طيب قال خليني وربي لم يبعثك الله علي رقيبا، فقال العابد للعاصي والله لا يغفر الله لك. انت بتكلمني ازاي؟ انت حريف على مين؟ ربنا عمره ما هيغفر لك. يبقى هنا تواضع ولا تعاظم؟ تعاظم وتكبر. ولذلك قال الله تعالى من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة ضيعت الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنها صاحبها غرور، صاحبها تعاظم، صاحبها كبر. لذلك إن التزمت سبيل المؤمنين سل الله تعالى أن يختم لك به، وتواضع مع عامة الخلق وناصحهم كلا حسب حاله وفهمه وعقله، وإياك والغرور. ثم لا تحكم، الكلمة الثانية، لا تحكم لأحد بالفلاح إلا من جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى على أنهم ناجون، أو ذكروا على لسان الناس على أنهم من أهل الجنة. أما خلاف ذلك لا تحكم لأحد بفلاح بل ولا بصلاح، وإنما قل أحسبه صالحا والله حسيبه، أحسبه كذا والله حسيبه، لكن لا تحكم لأحد ما دامت فيه روح، لا تحكم له بجنة ولا بنار ولا بفلاح ولا بخسارة، إنما قل نسأل الله تعالى أن يكون من المفلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يستر على بناتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يغفر لإخواننا وأخواتنا، وأن يغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. أمنا اللهم في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأين في عجائب قدرتك يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خير.